وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب و